هزني ظلم أعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي قريد ما طردت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي وحيد هزني ظلم أعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي قريد ما طردت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي وحيد هزني ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي قريب ما قردت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي وحيد هزني ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي قريب ما قلت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي تشير أصابع الأندال نحوي وأرمى بالجرائم والتمادي وذاك بأنني بالحق أشدو وأطلب عزتي تحت الزناد أزلي ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي قريب ما قردت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي وحيد واليهود بكل جيش ألوف في ألوف في ازدياد كأني والجمود تسير نحوي لتثني همتي تبغي ابتعادي وحيد واليهود بكل جيش ألوف في ألوف كأني والجمول تسير نحوي لتثني همتي تبغي ابتعادي وحيد هزني ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي قريب ما قلت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي وحيد لفرب العرش عوني وحسب العون من رب العباد فيا رباه أبرم أمر رشد أيا رباه حقق لي مرادي أيا رباه حقق لي مرادي أيا رباه وحيد هزني ظلم ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس ترى بلادي قريب نقلت لأجل ذنب شريف لديار لكي تنادي